طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هكذا قال ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ويفهم منها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ومع أهله ومع عشيرته ومع كل من دعاهم إلى الدين الحنيف الدين الإسلامي فما هو التواضع وما حقيقته وما أنواعه وما شروطه وكيف يكون الإنسان متواضعا ونحن نقرأ كتب التاريخ تذكر لنا بعضها أن عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله وكان أميرا للمؤمنين قام في طلب حاجة له فقال أحد رعايا أقضي عنك يا أمير المؤمنين قال ولما ذاك أو كيف ذاك ذهبت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز منتهى التواضع كيف نفعل التواضع في حياتنا ونترك الكبر وأهله التواضع موضوعنا في هذه الحلقة من برنامج دينا قيما أهلا ومرحبا بكم بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج دينا قيما نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين التبتين العدلين أصحاب المعالي والفضيلة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتك شيخنا مرحبا أهلا وسهلا بارك الله فيك وصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي مرحبا بفضيلتك شيخنا بارك الله بكم ونفع بكم يا سيدي وفيك بارك يعني اخترنا موضوع الحلقة التواضع لصفة وجدتها فيكما فبمن نبدأ منكما؟ لا دكتور أنا من التواضع أستاذ التواضع كل منكما أشار إلى صاحبه وهذا منتهى التواضع الله يبارك يا رب بارك الله فيك نبدأ من اليمين يجعل الله وإياكم من أصحاب اليمين بإذن الله تعالى ما التواضع شيخ دكتور عمر؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد كل نعمة تحسد نعم حتى العبادة تحسد نعم لو قال رجل أمام أناس مثلا أنا بفضل الله منذ شهرين لم أنقطع عن قيام الليل الليلة اللي جاي عبادة مش هيقوم لا تقوم له قائمة لا يا سعي يعني سبحان الله إلا عبادة واحدة لا تحسد وهي نعمة التواضع التواضع لا تحسد لأن لا أحد يحب أن يوصفه بالتواضع لأن يظن أن التواضع ضعة وذلة يعني كن كنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيع ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع جميل جميل خليك زي النجم بس لما ننظر في قعر النهر نجده سبحان الله هيأ التفوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيش واحدا فوق الجميع فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع يدخل الاعرابي القح يقول ايكم ابن عبد المطلب لا يعرفه من لا يعرفه لأنه لا يجلس في مجلس متميز لكن يجلس في صدر الجلسة لا لا في صدر لا لا سبحان الله كرسي مميز هل أدلكم على رجل من أهل النار رجل جالس وبين يديه رجال قيام هكذا يقول الرسول عايز هذا من أهل أيوة النار. هل أدلكم على النار سبحان الله الله فالإنسان سبحان الله كان لم يرى مادة رجليه بين صحابته قط ودخلت المرأة أمرت المرأة التي كانت ترافث الرجال كان مرأة بذيئة اللسان في المدينة وبعدين مرت عليه وهو يأكل مع صحابته قالت هكذا يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد فتبسم وقال وهل هناك من هو أعبد مني لله الله قالت انظروا يأكل ولا يطعمني فناولها لقمة فأكلت فحصل لها جراحة زائدة لسانية دودية سبحان الله لم تنطق بكلمة خبيثة بعد لأنها تناولت وأسلمت وحسن إسلامها صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى هذه اللقمة. والله والله سبحان الله. فالتواضع سبحان الله العظيم صفة العظيم. ولكن أين اليد التي تطعمنا إياها؟ يعني نسأل الله أن يرزقنا أيدي يعني تطعمنا بالخير. صلى الله. فأنا سنته موجودة. يا رب. اتباع سنته يا رب. يا رب يا رب يا رب. نعم. نسأل شيخ الأستاذ دكتور محمد راتب النابلسي بارك الله فيك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كيف نفهم ماهية التواضع من خلال هذه الآية الكريمة؟ قبل بعد قليل أقول لك الجواب. سيد تفضل. كتاب قرأته قدم لصاحب الرسالة رسول الله، فقال له المؤلف: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، الله أكبر، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنات غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجته والعدل شريعته والحب فطرته والسمو حرفته ومشكلات الناس عبادته. فهي مقام النبي مقام كبير جدا. والله نذكر من باب الأمانة المؤلف الأستاذ خالد محمد خالد شيخنا الجليل هو صاحب هذا المقدمة العظيم ما شاء الله على خالد محمد خالد، والله يعني يجب أن يذكر الصالح، وكان يحبه الشيخ الغزالي حبا، ولقد رأى برضه من يعني باب ذكر الصالحين. احنا تعلمنا السلوك من هؤلاء. رأيت قال الشيخ الغزالي رأيت خالد محمد خالد وهو يشار إليه بالبنان سبحان الله في أيام عبد الناصر على محطة الحافلة الأتوبيسات سبحان الله، يسند رجلا كبيرا ويقبل يده أمام الناس، أبوه يوصله إلى المركبة عشان يعود إلى بيته وهكذا وهو نعم. في هذا الموقف نعم. فلا يقول هذا الكلام إلا عظيم. الله نعم. أكبر. بس من باب يعني من باب الذكر ومن قبل التواضع. الله أكبر. ومن تواضع لله رفعه. الله أكبر. رفعه الله. يعني أصحاب رسول الله في بدر تواضعوا وافتقروا فانتصروا، هم وفيهم سيد الخلق اعتدوا بعددهم فلم ينتصروا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فلذلك الملخص تقول أنا يتخلى عنك، تقول الله يتولاك، أنت بين التولي والتخلي. تمام. إذا عزوت شيئا إلى ذاتك هذا خطأ كبير. يعني اللهم صل عليه، قال له الله عز وجل: أنت يا محمد، أنت النبي والرسول صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق وحبيب الحق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا الله يا الله. أنت فلذلك موضوع التواضع شيء أساسي جدا في حياة المؤمن. والتواضع يعني هو الحقيقة واقع هذا، يعني أنت من خثرة لا ترى بالعين في أحد الشرايين تفقد الذاكرة كلها. صح. في عندنا قصص كثيرة جدا. نعم صحيح. نقطة لا ترى بالعين في أحد الشرايين بالدماغ تفقد ذاكرته كلها. نعم. أو حركته. صح. مولانا يعني عندما تراقب الناس، الفلاح الذي يبذر البذر ماذا يصنع؟ لا يبذرها واقفا، ينحني ليضع نعم. الشتلة. نعم. تواضعه هذا سبحان الله ينبت له الخير. نعم. فإذا تواضع الإنسان سبحان الله للكينونة التي هو فيها أعطاه الله الفضل كله. صحيح. خضيب بس يعني كنت تتملك عليه أخلاقياته. هل التواضع ظاهرة مكتسبة أم فطرة جبلية في الشخص أم منحة إلهية؟ يعني أشج بني عبد القيس لما جاء مع وفد البحرين لمنطقة الأحساء والمنطقة الشرقية كان يسمى البحرين. نعم. فقال: أين زعيمكم؟ قالوا: يأتي الآن يا رسول الله. دخل الوفد هو من طول الرحلة ذهب فاغتسل وتطيب ولبس كي يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أشج بني عبد القيس، فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. لأن الحلم والأناه الوجه الثاني من عملة التواضع. تمام. لا يكون حليما إلا متواضعا. سبحان الله العظيم. سبحان الله. قال: أخصلتان طبعت عليهما أم جبلت عليهما أم خلقت بهما؟ يعني هل دخلهم جبلت اكتسبهم ولا خلق بهم؟ سبحانه. قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله. فالإنسان سبحان الله، الله عندما يختار عبدا ييسر له سبحانه. علم الله الخير في أبي بكر ففتح له باب الهداية فصار أول المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم الله الشر والحقد الذي في قلب أبي جهل فغلق أمامه الباب، يهدي من يشاء من يشاء من العباد. الذي يشاء الهداية للعباد فتحت وليس هداية المشيئة لله أولا وخير العلم لله، لكن الذي يشاء من العباد أن يهتدي سهل الله له بابه لئلا يكون على الناس حجة على الله بعد الرسل. ما يجي أبو جهل يقول ما أنت لو هديتني زي أبو بكر كنت دخلت سليم، لكن لا الرسول لم يختص أبو بكر بيوم من الدعوة واختص أبا جهل وأبا لهب بنصف ساعة، لا كما يعني أنا وأنتم على سواء، يعني المعلومة اللي عندي كما هي عندكم سليم. ولكن هذا سلك باب الهداية فسبحان الله العظيم دخل. ولذلك الإنسان عندما يتطامن سبحان الله، يعني ابن عباس لما امتطى صهوة جواده جاء زيد بن ثابت أحد كتبة الوحي وهو رئيس اللجنة يعني إذا جاز التعبير يضع الركاب في قدم ابن عباس، فابن عباس يقول يعني ما الذي تصنع يا زيد؟ قال هكذا أمرنا أن نجل آل بيت نبينا، فقال هذا ابن عباس من فوق الفرس وقبل يد زيد. ما الذي تصنع؟ ونحن أمرنا أن نجل علماء. الله ما هذا التواضع الجميل جميل. صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي بارك الله فيك، في أمر الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ألن جناحك واخفض جناحك للمؤمنين أو ألن جناحك للمؤمنين، هل التواضع صدر أمرا إلهيا من الله سبحانه وتعالى، وهل يجوز تطبيق مفهوم المخالفة مع هذا الأمر الإلهي أم لا؟ لكن قبل أن أجيب في ملمح بالآية دقيق جدا، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، الثاني واخفض جناحك للمؤمنين. في إنسان مرتبط بمن حوله فقط، أما المؤمن يخفض جناحه لكل مؤمن ولو لم يكن متبعا له، تمام بقوي الوحدة للمؤمنين ولمن اتبعك أبدا للكل. نعم وحدة، والثاني لمن اتبعك، والأولى للمؤمنين عامة. فالانتماء إلى مجموع المؤمنين، وما لم يكن الانتماء إلى مجموع المؤمنين هناك مشكلة كبيرة جدا. نعم دخلنا في متاهة كبيرة جدا. لذلك ما لا تكون مؤمنا إلا إذا كان انتماؤك لمجموع المؤمنين. الدليل إنما المؤمنون إخوة إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلذلك الذي ينتمي إلى فئة معينة، إلى فقاعة، إلى جماعة، الانتماء إلى المجموع هذا هو الأصل في الدين. تمام. لكن ممكن أنا أكل لأم بس لا أنكر أمهات الآخرين. صح. في فرق بين أنه أنكر الأمهات أو أنا أحب أمي ولا أنكر أن هناك أمهات أخريات فضليات. يعني فضيلة الشيخ ألمح من كلام فضيلتك أن إحنا آن لنا أن نسقط الرايات كلها أو كلها أو نسقط الرايات كلها. نعم. وتكون يعني ولاؤنا والولاء والبراء يكون يعني في مجموع المؤمنين. جميل. المؤمنون نسقط الرايات. جميل نسقط الرايات. هل يكون هذا التواضع للمؤمنين فقط أم للمؤمنين وغير المؤمنين الكافرين أيضا، أم يكون ذلة وتواضع المؤمنين وعزة على الكافرين؟ لا هو شوف المؤمن مأمور بحسن الخلق، والإنسان المتواضع هو هذه ملكة تصير في تصرفاته. والله إذا تواضعنا لكل الناس بعد أن يعني نتواضع لرب الناس سبحانه وتعالى، الله النفوس يا ولدي جبلت على حب من أحسن إليها وكرهيت من أساء. ولا يتواضع إلا عظيم ولا يتعظم إلا حقير. لكن الكبر على أهل الكبر صدقة. لا ده هذا كلام في الأسواق، لكن في البرامج الهادفة هذه لا، الكبر هو الكبر، مش الكبر على أهل الكبر صدقة. لا لا لا لا هذه مقولة. ويتكبر علي يتكبر علي، لو تواضع لي سأتواضع له. ما صرت متكبرا مثله. ما الفائدة؟ صرت متكبرا مثله. لا أبدا. شغرة دكتور راتب. دخل النبي الكريم إلى المدينة. نعم. فيها أوس وثنيون وخزرج وثنيون، فيها موالي وأعراب وصحاب ويهود وصحابة كرام، فقال أهل يثرب أمة واحدة. هذا أقدم مفهوم مواطنة في الإسلام، مواطنة سلمهم واحدة وحربهم واحدة. دعوة التعايش. ولذلك فضيلتك سبحان الله أبو رغال أول خائن عربي. أبو رغال هذا الذي سعى ليدل أبرهة على مكان البيت، وبينما هو في الطريق أصابته المهم إيه مات. العرب قبل الإسلام هذا الذي يريد أن يدل أبا أبرهة يعتبروه جاسوس عربي، رجم قبره وكان مكانا للتبول والتبرز عند العرب. لا إله إلا الله. وكم من أبي رغال يعيشون بيننا. العربي المشرك رفض الخيانة سبحان الله. فلو كان أبو رغال هذا سبحان الله تواضع لقومه وصار لحمة معهم ما دل الأجنبي على أن. ولذلك يقول أصل الملتزم ده مش عارف ما عندوش وطنية. ده هو أبو الوطنية. ده هي الوطنية نفسها. الوطنية نفسها عند الملتزم. والله التاني يبيع دي يبيع دي اللي خلاه يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. يبيعش وطنه. والذي سبحان الله الذي يخون قطعة من الأرض ويصير جاسوسا على بلده سبحان الله يحش يعني يحاسب أمام القضاء بتهمة الخيانة العظمى. نعم. فما بالك بمن يخون خالق الأرض. سلم يا رب. حسابه عند خالق الأرض. نعم. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. نعم. هذا الضعيف إن أطعمته إن كان جائعا. نعم. كسوته إن كان عاريا. نعم. أنصفته إن كان مظلوما. علمته إن كان جاهلا. أويته إن كان مشردا. يتفضل الله على المؤمن الذي يفعل هذا بمكافأة من جنس عمله. نعم. ينصره على من هو أقوى منه. طبعا تمام بارك الله. فإذا أردنا القوة أيوة. والمنعة وأن نتقدم ينبغي أن نهتم بضعفائنا. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وفي ملمح أخير، البطولة أن نعالج المشكلة لا من آخرها من أولها، مش العرض. نعم. المرض نفسه. نعم. فدخل إنسان إلى بستان أنصاري أكل من ثماره دون إذنه فساقه للنبي الكريم على أنه سارق. فقال له النبي الكريم: هل أطعمته إن كان جائعا؟ وهل علمته إن كان جاهلا؟ قبل أن تقول سارق تبحث عن السبب. فالبطولة أن تبحث عن الشيء من أصله وأن تعالج القضايا من أوائلها لا من نهايتها. تمام. شكرا لكم على هذا اللقاء. نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وحتى يضمنا لقاء جديد. أشكركم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين التبتين أصحاب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك سيدنا اللقاء. وفيك بارك. أصحاب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. شكرا لفضيلتك سيدنا. بارك الله بكم وفيك بارك وحتى ضمن لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع الجود والكرم. نستدعوكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما. أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم بالدين تربينا. يا فوز من التزم، ربي أدمه علينا. اهدنا دينا قياما. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما.